المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والأربعون والمئة. الحديث الخامس عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور إلى آخره، فيه فضل صلاة العيدين، وهذا من جملة الأدلة على وجوبها، وفيه استحباب حضور النساء في صلاة العيدين حتى اللاتي لم يكن عادتهن الخروج وهن العواتق وذوات الخدور، وحتى اللاتي لسن من أهل الصلاة وهن الحيض. والعواتق هن النساء الحسنات الحييات جمع عاتقة، وهي المرأة الحيية الجميلة، والخدور جمع خدر، وهو البيت المقطوع وسط بيت الشعر ونحوه. على عادة العرب أن المرأة التي لا تبرز للرجال تكون فيه، فتسمى ذات الخدر أي صاحبته، والمعنى أنها التي لا تبرز للرجال وهو في الغالب للبكر. وفيه أن الحائض تجتنب مصلى المسلمين. وقولها يرجون بركة ذلك اليوم أي ما يحصل فيه من الأجر والثواب، لأنه يوم عظيم، ولهذا هو على اسمه عيد يفرح به المسلمون لما يحصل لهم فيه من عظيم الأجر والثواب، وهذا أعظم ما يفرح به، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقولها وطهرته أي ما يحصل فيه من تكفير السيئات والتطهير من الذنوب. وأم عطية هذه من فقيهات الأنصار،